بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 99 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الآن في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى قل لو كان البحر، في باب قول الله عز وجل، في باب قول البخاري رحمه الله، باب في المشيئة والإرادة. والبدء بإذن الله عز وجل من قوله: حدثنا معل بن أسد. نعم، تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال: لا أطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. نعم، لو استثنى يعني لو قال إن شاء الله، وذلك لأنه كانت له 60 امرأة، وفي رواية كانت له 90 امرأة، في رواية كانت له 100 امرأة، فقال: والله لأطوفن على نساء كلهن الليلة حتى تحمل كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. صاحبه يعني قرينه من الملائكة، إذ أن كل إنسان له قرينان: قرين من الملائكة وقرين من الجن من الشياطين. فقال له قرينه من الملائكة: قل إن شاء الله. فنسي، فما قالها، وطاف على نسائه في ليلة واحدة على 60 امرأة أو على 90 أو على امرأة، يعني اللاتي عنده، فما حملت منهن واحدة إلا واحدة، حملت شق إنسان، قالوا يعني طفل مصاب بشلل نصفي، يعني شقه حي وشقه ميت. الإنسان إذا أصيب بالشلل فإن الجزء المشلول لا يستطيع أن يحركه فيكون ميتا لا حراك فيه. ولدت شق إنسان، أي طفلا مشلولا شللا نصفيا، هكذا قالوا، والعلم عند الله. وأما كونه يطوف على هذا العدد من النساء، هل يطيق ذلك؟ الجواب نعم، إذ أن الله عز وجل أعطى الأنبياء من القوة ما لم يعطي غيرهم، أعطاهم قوة تفوق قوة غيرهم من البشر. ولذلك مضى معنا في هذا الكتاب المبارك من حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين نزل ذي الحليفة في حجة الوداع، طاف على نسائه بغسل واحد. وقلنا لكم مرارا أنه حين أراد الخروج إلى الحج صلى الله عليه وسلم صلى الظهر هنا في مسجده، ثم خرج بعد صلاة الظهر فوصل إلى ذي الحليفة فصلى العصر هناك قصرا، وانتظر حتى غربت الشمس فصلى المغرب، ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء، ثم طاف على نسائه بغسل واحد، ثم طاف على نسائه بغسل واحد فأصبح جنوبا صلى الله عليه وسلم. قيل لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا، إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجلا. ومما يدل على ذلك قصة مصارعته لركانة في مكة، وركانة كان لا يصرع لا يهزم، فصرعه 3 مرات حتى أسلم رضي الله عنه، صدر ركانة. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجلا، هكذا الأنبياء قالوا بأن كل نبي أعطي قوة 40 رجلا من أمته، فإن كان سليمان أعطي قوة 40 رجلا من أمته فإنه يطيق أن يطوف على 60 امرأة في ليلة واحدة أو 90 أو 100. وهذه من المعجزات التي يكرم الله عز وجل بها أنبياءه ورسله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعض أهل التأويل ذكر قصة مأخوذة من كتب أهل الكتاب وهي مكذوبة في قضية تسلط عفريت من الجن على ملكه، ولا يثبت من ذلك شيء، إنما ذاك كذب. والله عز وجل لم يجعل للشيطان سبيلا على أوليائه، الله لم يجعل للشيطان سبيلا على أوليائه، وبالتالي أولى الأولياء هم الأنبياء والرسل، فلا يكون للشياطين سبيل عليهم. وبالتالي تلك القصة التي يذكرها بعض أهل التفسير في كتبهم مما أخذوه من كتب أهل الكتاب لا تصح، وإنما الصحيح هو هذا الحديث: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. قالوا هذا الطفل الذي حمل إليه، الذي ولد شق إنسان، يعني حي في نصفه ومشلول في نصفه الآخر، شلل نصفي، فحمل إليه، وهذا كان من ابتلاء الله لنبيه لأنه ما استثنى، يعني ما قال إن شاء الله. والأصل أن الإنسان يكل الأمر إلى الله، ولذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم حين لم يستثني نبهه ربه إلى ذلك، ذلك لأنه كما ذكرت لكم مرارا أن قريش قدمت المدينة قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، فجاء وفد من قريش إلى المدينة يسألون أحبار يهود، قالوا هذا يزعم أنه نبي، فأخبرونا عن أمر نسأله عنه فيعجز. قالوا سألوه عن أمور 3، إن كان نبيا سيجيب وإن لم يكن نبيا فإنه يعجز. سألوه عن فتية كانوا في الزمان الأول، وسألوه عن صاحب الجنتين، وسألوه عن من طاف مشرق الأرض ومغربها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف حتى يوحى إليه. فجاءت قريش وسألت نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كنت نبيا فأخبرنا عن هذه 3، يعني 3 قصص: قصة فتية كانوا في الزمان الأول كان لهم شأن، وقصة صاحب الجنتين، وقصة من طاف الأرض شرقها وغربها. فقال أخبركم غدا، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال أخبركم غدا إن شاء الله، وانتظر أن ينزل عليه الوحي. فما جاءه الوحي في اليوم الثاني، وجاءته قريش قالت: ها يا محمد أين الجواب؟ لا جواب. فجاءه اليوم الثالث وهكذا عدة أيام ولا جواب، استلبث عليه الوحي. ثم أنزل الله عليه سورة الكهف وقال له معلما نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، لا تقل أني أفعل ذلك غدا، لكن إن قلت فاستثني، قل إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهكذا هنا سليمان صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ما استثنى، قال له صاحبه قل إن شاء الله، كما مضى معنا في رواية أكثر تفصيلا من هذه الرواية، قال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي صلى الله عليه، فما قال، فما حملت ولا واحدة منهن إلا واحدة حملت شق إنسان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لحملت كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، أو قال لقاتلوا جميعا في سبيل الله، أو قال لقاتلوا في سبيل الله أجمعون، أو كما قال نبينا صلى الله عليه. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال: قال الأعرابي طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. نعم، هو الذي استفتح على نفسه،

حجمه أكثر من الأرض، أكبر من الأرض بثلاث مرات. قالوا كله من الماس، كله من الماس، يقولون الماس يشكل 75% من سطحه. هذا في الدنيا ربنا أطلعنا عليه أو أطلع بعض أهل الأرض، فكيف بما خلق الله في الجنة؟ وقالوا أن زحل، أنا والله ما عمري رحت زحل ولا أظنكم أنتم رحتم، لكن يقولون هكذا، يقولون المطر فيه من الماس، يقولون لأن الكربون في سطحه كثير والضغط عال، يعني يقولوا الماس أصله كربون، ما أدري هل هذا صحيح أو لا، حقون الفيزياء يعرفون هذا، فيقولون الكربون إذا ضغط آلاف السنين تحت الأرض يتحول إلى ماس، يقولون الكربون على سطحه كثيف جدا والضغط عال ولذلك هذا الكربون يتحول إلى ماس، يقول فالمطر في المريخ ماس، يعني اللي يتساقط ما ينزل ماء، ينزل الماس، يعني لو جبنا لنا شوية كذا صرنا كلنا أغنياء، صحيح؟ طيب هذا في الدنيا الله عز وجل أطلع بعض عباده، ما ندري صح أو لا، لكن هكذا يقولون. والله أصدق قيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكيف بما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة؟ لما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة حصباؤها من لؤلؤ، حصباؤنا هنا حجارة في الدنيا كذا، الدنيا حجارة، في الجنة الحصبة من لؤلؤ، وبناؤها لبن من فضة ولبن من ذهب، وخيامها من الياقوت. لا تستغرب هذا، الله أطلعك على بعض قدرته في الدنيا، فسمعنا مثل هذه الأخبار ورأينا مثل هذه الأمور، فكيف بما أعد لأولياء الله في الجنة؟ لا شك أنه أعظم من هذا بكثير. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم في عافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. سبحانه. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن قال حدثنا يونس بن ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. في الهندية ضعف، إلى 700 ضعف في الهامش. طيب، أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن يعن عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: لا ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم، قراءتان متواترتان، عسيتم عسيتم، نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له. لاحظوا يا إخوان هذا الرجل شك في قدرة الله والشك في قدرة الله كفر لكنه قال ذلك جهلا منه ولذلك لم يؤاخذ عليه. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، شك في قدرة الله، لكن الرجل ما قالها عالما قالها جاهلا ولذلك ما أخذه الله عليه، إنما أخذه على حرق نفسه. فقال يا عبدي ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، فما تلافاه أن غفر له سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدنا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه فاغفر لي في الهندية فاغفره ربي أصبت ذنبا قال وربما قال أصبت فاغفره في الهامش في أصل الهندية وهامش اليونينية. أحسن الله إليكم. قال فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو قال أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لعبدي قال يقولها ثلاثا فليعمل ما شاء. هذا إذا تاب توبة نصوحة، والتوبة النصوح أن يندم على ما أن يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على عدم العود، ثم بعد ذلك يعود فيستغفر. لكن إن كان يتوب وهو عازم على العود فهذه ليست توبة. يعني إذا أذنبت ذنبا وقلت يا رب اغفر لي وأنت تنوي أنك ترجع إلى الذنب هذه ليست توبة. التوبة لا تكون توبة إلا بهذه الشروط الثلاثة: الإقلاع الفوري عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على عدم العود. ثم ربما الإنسان يقع في الذنب مرة أخرى، لا بأس، وقعت في الذنب مرة أخرى تب مرة أخرى، تب واندم واعزم على عدم العود وأقلع عن الذنب، ثم بعد مدة إذا وقعت فيه عد وتب مرة أخرى. وليس معنى هذا أنه يتوب بلسانه، لا، هو كان يتوب حقيقة ثم بعد ذلك يقع في الذنب، وهذا يحصل. ولذلك كلما أحدثت ذنبا أحدث لذاك الذنب توبة، كلما أذنبت توب، فإن الله يقبل التوب إذا علم منك الصدق، قبل الله توبتك. ثم بعد ذلك إذا نسيت أو غرك عدوك الشيطان فوقعت في الذنب، اندم وتب مرة أخرى، فإنك كلما تبت غفر الله لك بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.

كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. وليس معنى هذا أن هذا كان في المنام، بل يؤخذ من هذا أنه حين أهبط من الأرض كأنه أغفي حتى نزل الأرض، وإلا هذه لم تكن رؤيا منامية بل كانت حقيقة، معراجه كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا مناما، والله أعلم. على كل حال نقف عند هذا القدر، وأظنه بقي مجلس أو مجلسين ونختم بإذن الله. نحن اليوم قرأنا على نسخة 10 صفحات وباقي 12 صفحة، لعلنا غدا نختم أو بعد غد بإذن الله إن كتب الله لنا ذلك. ثم الأمر إليكم، هل نبتدئ بصحيح مسلم أو نعيد؟ لأن الإخوة اختلفوا في هذا، فبعضهم قال أعد لنا البخاري مرة أخرى، خاصة أن كثيرا من الإخوة ما حضر من أوله، وبعضهم يقول نبدأ بمسلم. ففكروا إلى أن نختم بكرة ولا بعد، إذا ختمنا إن شاء الله ننظر يعني رأي الإخوة الذي ترونه أنا معكم. إن رأيتم أن نعيد البخاري أعدنا، ورأيتم أن ننتقل إلى مسلم الأمر إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.